إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عقيدة المسلم، برنامج من إعداد وتقديم محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. في ضيافتنا فضيلة الدكتور محمد علي الشوكي، مدرس الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة بني سويف. بداية نرحب بضيفنا الكريم دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، توقفنا في اللقاء السابق عند فوائد معرفة علم العقيدة وما يعود على المسلم من تطبيقه لما يعتقد به. اليوم نود أن نتحدث عن نقطة من الأهمية بمكان، ألا وهي: هل الإيمان هو عمل قلبي فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد عرفنا العقيدة في الحلقات السابقة بأنها اعتقاد المسلم بقلبه، وقلنا إن القلب هو عمدة في باب العقيدة. وفي الحقيقة إن هذه القضية من المسائل الخلافية بين فرق الأمة، فقد تباينت أقوال العلماء في تعريف الإيمان: هل هو مجرد إقرار القلب أم لا بد من النطق باللسان؟ وهل يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يزيد وينقص أم هو ثابت أم يزيد ولا ينقص؟ هذا يأخذنا إلى تعريف الإيمان. بالنسبة للتعريف اللغوي للإيمان، قال ابن منظور في معجمه المعروف بلسان العرب: إن الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن. اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان هو التصديق. قال الله تعالى يحكي ما قالته الأعراب: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولا شك أن هذا التعريف يراد عند ذكر الإسلام والإيمان معا. هذا كلام ابن منظور يريد أن يؤصل لهذه القضية المهمة، فيفرق بينهما بأن الإيمان مجرد التصديق والإسلام هو الأعمال الظاهرة. وأشار ابن منظور إلى ذلك بعد أن ذكر أن الإيمان هو التصديق. ماذا قال؟ قال: وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهيمه، وأين ينفصل المؤمن من المسلم وأين يستويان؟ والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان الذي يقال للموصوف به هو مؤمن ومسلم. انتهى كلام ابن منظور. هو يريد أن يقول إن الإيمان والإسلام لفظان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا شأن كثير من الألفاظ المعروفة في علم وصول الفقه وبغيره بالألفاظ المشتركة كالقضاء والقدر والقلب والفؤاد. بمعنى أنني لو أطلقت لفظ المؤمن منفردا هذا يحمل معنى الإسلام معه، الإيمان والإسلام. نعم. كذلك لو أطلقت لفظ الإسلام يحمل أيضا معنى الإيمان. نعم. لكن إذا أتي في جملة واحدة أو في عبارة واحدة مؤمن مسلم أو المؤمن المسلم، إذا لكل منهما صفات. نعم. دكتور محمد، يعني هذا تعريف لغوي لابن منظور في معجمه لسان العرب. نعم. يعني إن أردنا أن نتحدث عن تعريف الإيمان من الناحية الاصطلاحية أو الشرعية. نعم. هنا يأتي الفرق بقى وتختلف الفرق في مسألة مسمى الإيمان، وهي قضية أخذت من الوقت ومن المجهود من العلماء في تعريف الإيمان. ويمكن أن نجمل هذه الخلافات، ولا نريد أن نطيل على السادة المستمعين الكرام، في أربعة أقوال. نعم. القول الأول هو قول الخوارج. ذهبت الخوارج إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد يقوم على ثلاثة أركان. نعم. هي اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح في الطاعة واجتناب الكبائر. هم تقريبا يتشابهون مع أهل السنة في تعريف الإيمان: اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. لكن الخلاف قالوا بأن الإخلال بأي ركن منها يؤدي إلى نفي الإيمان عن صاحبه فهو كافر. يعني لو اختل ركن العمل بالجوارح فالإنسان يكفر. عند المرجئة لا تدخل المرجئة العمل في مسمى الإيمان، وعندهم القاعدة المعروفة لا تضر مع الإيمان معصية طالما أن الإنسان مؤمن يفعل ما يشاء من المعاصي، المهم أن يكون مؤمنا بقلبه، ولا تنفع مع الشرك طاعته، ويفرطون في الرجاء فالمعصية لا تأثير لها مع الإيمان. وهذا مذهب خطير جدا. نعم. لأن الناس لو ارتكنت إلى هذا المبدأ لم يعمل أحد، يقول أنا مؤمن بقلبي. والحقيقة هذا موجود في دنيا الناس كثير جدا، تقول له لماذا لا تصلي، لماذا لا تصوم، لماذا تفعل المحرمات، يقول لك أنا مؤمن بقلبي وأنا سأدخل الجنة، ويقولون بالمثل العامي ربك رب قلوب. رب قلوب. فهذا الحقيقة مبدأ خطير جدا ومبدأ مردود. نعم. نعم. التعريف الثالث دكتور. التعريف الثالث عند الجهمية، وهذا مذهب ساقط، يقول جابر بن صفوان ومن وافقه بأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانا، يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر، وهذا مذهب باطل ساقط. هو فقط يجعل الإيمان فقط مجرد المعرفة القلبية فقط، لا يعمل ولا يقول بلسان، حتى أطلق وكيع ابن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك. لماذا؟ لأن الكثير من الكفار يعرفون بقلوبهم، فقد قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فموسى يقول لفرعون لقد علمت بتاء الخطاب، يعني هو يؤكد ويقرر أنك تعلم. وإن كان الإمام الكسائي طبعا هو أحد القراء السبعة، هو الوحيد من ضمن القراء العشرة الذي يقرأه لقد علمت بتاء المتكلم. نعم. موسى يتكلم عن نفسه، لكن قراءة الجمهور على أن العلم هنا مسند إلى فرعون، ومع ذلك فهو كافر باتفاق. وكذلك الحال مع أبي طالب الذي قال عن هذا الدين الإسلامي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو يعتقد ويؤمن أن دين محمد هو الدين الحق، ومع ذلك فلم ينفع أبا طالب هذه المعرفة، ولم تشفع له قناعته بأن هذا الدين هو خير الأديان، بل إن إبليس نفسه على رأس المؤمنين حسب هذا المذهب الفاسد. بيقين كان يعلم أن الله عز وجل واحد، وكان يشهد بذلك، لكنه لا يشك أحد في كفر إبليس. نعم. إذن هذه ثلاثة تعريفات ما بين الخوارج والمرجئة والجهمية. تمام. نعود إلى التعريف الرابع. نعم. المذهب الرابع هو مذهب أهل السنة والجماعة، ونقول جاءت أقوال سلفي الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وسطا بين طرفين وهدى بين ضلالتين. فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل. انتهى كلام الإمام أحمد. والإمام أبو الحسن الأشعري يفصل معنى نقص الإيمان فيقول وليس نقصانه عندنا شكا في أمورنا بالتصديق به ولا جهلا به، لا شك بالإيمان بالله مثلا ولا جهل به، لا جهل ولا شك، لأن ذلك كفر، وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان في نعم. قدر العلم. النقص هنا يأتي في قدر العلم. وهذا التعريف المذكور قد أجمع عليه علماء أهل السنة مع اختلاف العبارة، فمنهم من قال قول وعمل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع السنة، يعني كلها ألفاظ متقاربة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. أيها الإخوة المؤمنون، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور محمد علي الشوقي مدرس الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah. عقيدة المسلم، برنامج من إعداد وتقديم محمد مصطفى يحيى.